والسؤال الثالث ايضا من هذه القائمة، ما حكم الاسلام من ظاهرة الاستمناء بالكف؟ الاستمناء بالكف هذا يسمونه العادة السرية ولا يجوز، يجب الكف عن ذلك لما فيه من المضار العظيمة التي ذكرها الاطباء. فالاستمناء باليد فيه مضار كثيرة وفيه مخالفة لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم المظلومين ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فالاستمناء باليد شيء وراء ذلك، شيء وراء الزوجه، استمتاع بالزوجه واستمتاع بالسريه والجماع، فالذي وراء ذلك لا يجوز، والزنا واللواط والاستمناء باليد ونحو ذلك هذا من وراء ذلك فلا يجوز، مع ما في الاستمناء من مضار كثيره ينبغي للمؤمن الحذر منها. نعم. انتهت الاسئله المتصله بالموضوع تقريبا، وبقيت الاسئله العامه حسب